بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنا اليوم قصة إمام من الأئمة، عالم من العلماء، صبر وثبت على دين الله عز وجل. ابتلي لكنه صبر، أوذي لكنه ثبت. هذا إمام أهل السنة والجماعة، إنه إمام أهل السنة والجماعة بحق. وقصته المعروفة لدى الناس نذكرها باختصار ونأخذ الفوائد والعبر منها. الإمام أحمد حاله كحال غيره، سئل عن عقيدته فذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. امتحنه الأمراء والخليفة في ذلك الزمان، فجاء بالإمام أحمد مقيدا بالأغلال والسلاسل ورمي بالسجن. يقولون أخذ آخر الليل من بيته وكان البرد قارسا، والإمام أحمد كان شيخا كبيرا في السن. أخذ وقيد بالسلاسل وحمل على الفرس، ثم أدخل السجن. فأدخل في آخر الليل، يقول الإمام أحمد: فأخذت أتحسس بيدي أبحث عن ماء في السجن، السجن البارد في آخر الليل. فبحث الإمام أحمد فإذا به تقع يده على إناء فيه ماء بارد، فأخذه وتوضأ وصلى حتى الفجر، ثم أصبح صائما رحمه الله، وظل في السجن 28 شهرا وهو صائم، لم يفطر فيها يوما واحدا. استدعاه الخليفة في ذلك الزمان المعتصم، فقال له: قل ما عندك. فأخذ يتكلم بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأخذ يأتي جاء المعتصم ببعض العلماء بأهل الكلام يجادلون الإمام أحمد، والإمام أحمد يأتيهم بالأدلة الآيات والأحاديث والنصوص التي تدل على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وآيات وأحاديث. وكلما أرادوا صرفه جاءهم بالقرآن والسنة، قال: أتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله أتبعكم به، أما غير الكتاب والسنة لا أتبعه ولا أخذ به ولا أقدمه على كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الخليفة أن الرجل ثابت وأن الرجل مصر على هذه العقيدة، قال: أتوني بالجلادين، أتوني بالسياط. فهدد الإمام أحمد فلم يبالي به الإمام أحمد، قال له: لا تخف، قل ما عندك. قال: والله لم آتي فأخاف من أحد من البشر. فربط الإمام أحمد واشتد وثاقه، ربطوا يديه، فإذا به يأتي الجلاد. قال المعتصم للجلاد: اضربه بأقوى ما عندك، أقوى ما تستطيع. فضربه الجلاد صوتا قويا، فقال الإمام أحمد: بسم الله، وكان رجلا كبيرا بالسن. ثم ضربه الضربة الثانية، فقال الإمام أحمد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ضرب الضربة الثالثة، فقال الإمام أحمد: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثم ضرب الضربة الرابعة، فقال الإمام أحمد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الخليفة للجلادين، جاء بجلادين كثر، قال: كل واحد منكم يضرب بأقوى ما يستطيع، أقوى ما عنده. ظن أن الإمام أحمد سوف يتراجع عن عقيدته بالضرب وبالجلد، ما علم أنه يواجه جبلا من الجبال ورجلا من الرجال، بل هو الإمام بحق. فإذا به يقول للجلادين: كل واحد منكم يضربه صوتين، أقوى ما عنده، لا يزيد عن صوتين. فجاء الجلادون، كل واحد يضرب ضربتين، ويأتي المتزلفون، ويأتي أتباع الملك الخليفة، يأتون إلى الإمام أحمد يقولون له وهو يجلد، يقولون له: ويحك، أجب الخليفة، ويحك، قل ما يقوله لك. لكن الإمام أحمد يعلم أنه لو استجاب للخليفة وقال أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، يعلم أن البشر سيتبعونه، وأن الناس ستفتن، لأن الإمام أحمد رأس وليس أي بشر. الإمام أحمد متبوع، الناس تتبعه، هو الإمام، هو مرشد الناس في هذه الأمور. فإن أخطأ وإن زل الناس وراءه. فإذا بالإمام أحمد يردد يقول لهم: ائتوني بشيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله أتبعكم به، غير هذا لا أتبعكم. فضرب الإمام أحمد وجلد الإمام أحمد وهو يثبت في دينه. لما؟ لأنه يتذكر قول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم فك وثاق الإمام أحمد فسقط على الأرض أغمي عليه. يقول: ذهب عقلي، ما أدري ما الذي حصل. فأخذوا يطؤونه بأرجلهم. أخبره أحد الناس ما الذي حصل له بعد هذا. أخذوا يطؤونه بأقدامهم يدوسون على الإمام أحمد، وهو رجل كبير بالسن لم يرع له حرمة، لم يقدر العلم الذي في صدره ولا القرآن ولا السنة التي في قلبه. داسوا عليه وطئوا عليه حتى ظنوا أنه مات، ثم رمي بالسجن وهو ينزف بالدماء. فأفاق الإمام أحمد عند صلاة الظهر، عند وقت صلاة الظهر استفاق الإمام أحمد، فسألهم عن الذي جرى فأخبروه. فقالوا أصحابه في السجن: قالوا: يا إمام، كل شيئا من طعام وأشرب شيئا من شراب، فإنك يعني نزفت نزيفا فلا بد أن تستفرغ حتى يخرج الدم الذي في جوفه. فقال الإمام أحمد: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا. قالوا: لما يا إمام؟ قال: إني صائم، إني صائم. الله أكبر. وهو يضرب وهو يجلد وهو يعذب، لكنه يتلذذ بالصيام، بل يستعين على هذه الأمور بالصيام. والله جل وعلا مع عبده إذا ذكره وإذا استعانه بالعبادة فإن الله يحفظه. ثم قام الإمام أحمد وتوضأ، فقام يصلي مع الناس. وبعد الصلاة قال له رجل من الرجال، قال له: يا إمام، صليت وأنت يعني في ثوبك دم وجرحك يسيل دما، جسمك يسيل دما. فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال: صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، هذه هي الفتنة. أحسب الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم بعد زمن توفي المعتصم. من الذي ولي الولاية بعده؟ الواثق. فإذا بالواثق يعني خفف على الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه من السجن، لكنه أجلسه في البيت، قال ألا تخرج منه، إقامة جبرية على الإمام أحمد. ثم تولى الولاية بعد الواثق المتوكل، فإذا به يخالف ما كان عليه من قبله، ويعني أظهر السنة في عهده المتوكل، وكشف الله عز وجل عن الإمام أحمد غمته، وأزال الله عز وجل عنه البلاء. فخرج الإمام أحمد إلى الناس، وانتقم الله عز وجل للإمام أحمد من كل من اعتدى عليه وآذاه، وتولى تعذيب الإمام أحمد. قيل له يوم من الأيام: ألا تدعو عليهم يا إمام؟ قال: لا والله، فإني قد عفوت عن كل من ظلمني، فإني قد عفوت عن كل من ظلمني، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نعم، رفع الله عز وجل المحنة عن الإمام أحمد، وبدأ الإمام أحمد مرة أخرى ترجع له إمامته إلى الناس، والناس يتوجهون إليه ويتعلمون العلم منه. يقولون: أدخل الإمام أحمد الكير فأخرج ذهبا أحمر، ابتلي بالضراء فصبر وبالسراء فشكر. هذا هو الإيمان، جبل شامخ يتحدى كل الشهوات ويتحدى كل الفتن وكل الابتلاءات. يقول علي بن المديني يتكلم عن الإمام أحمد، يقول أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. قال أبو بكر يوم الردة لما وقف أمام المرتدين، قال والإمام أحمد يوم المحنة. لولا صبر الإمام، لولا ثبات الإمام، ربما حصل في الناس ما حصل. يقول الإمام أحمد مما صبرني، يقول رجل، يعني ناس مجرمين ادخل السجن معه، يقول أحد المجرمين صبرني، كيف صبره؟ قال له يا إمام، يا إمام نحن نأتي، يعني المنكرات، ونجلد ونسجن ثم نرجع مرة أخرى، ألا يحق لك أن تصبر؟ يعني يقول نحن نصبر على المعاصي، ألا تصبر أنت على العقيدة وعلى الدين؟ يقول وقال لي رجل آخر، قال لي يا إمام إنما هو السوط الأول، فقط أول جلدة، ثم لن تشعر بما بعدها. نعم هي الغرسة الأولى، وهي الطعنة الأولى، وهي الجلدة الأولى، وهو اليوم الأول، ثم ما بعده يهون الله عز وجل على عبده. يقول بشر، قيل لبشر الحافي، هذا أحد العباد في زمن الإمام أحمد، قيل له يا بشر ألا تخرج فتقول كما قال الإمام أحمد، تصنع كما صنع الإمام أحمد؟ قال بشر أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا المقام لا يقومه إلا نبي أو رجل كالإمام أحمد، رجل صالح، رجل عابد، رجل عالم ثبت في دين الله عز وجل، فثبت الله جل وعلا من وراءه. هكذا الإيمان، وهكذا الصبر عليه، هكذا طاعة الله عز وجل، وهكذا الثبات عليها. نعم لا بد من الفتنة ولا بد من الاختبار، لكن يبتلى المرء على قدر دينه. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان خفف عليه البلاء، وهذه رحمة من الله عز وجل في عباده. هكذا هو الصبر، وهكذا هو الثبات. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه القصص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.